السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 27 من الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم الكبائر، قال رحمه الله: الكبيرة 27 القواد المستحسن على أهله. والقواد هو سمسار الفاحشة والبغاء، الساعي بين الرجال والنساء للفجور، وهو الديوث الذي يقر الخبث في بيته وفي أهله ولا يغار على محارمه. هذا هو القواد، مأخوذ من الفعل قاد يقود. فالذي حاله كذلك واقع في كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فسمسار الفاحشة هذا الذي يسعى بين الرجل والمرأة للفجور، أو الديوث الذي يقر الخبث والخنا والفجور في بيته لا يغار على عرضه، قد وقع في محرم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وأن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والطيور على أشكالها تقع، وهذا أمر محرم على المؤمنين. وقوله وحرم ذلك على المؤمنين دليل على أن ذلك كبيرة من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر. وقال: وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه أو العاق والديه، والديوث، ورجلة النساء. قال: إسناده صحيح، لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهذا الوعيد دليل على أن ما بعده كبيرة من الكبائر. لا يدخلون الجنة ابتداء، فإن لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم عذبهم وأدخلهم ناره. العاق والديه، فأعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى حق الوالدين، ولذلك يأتي في القرآن مقرونا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فدائما ربنا تبارك وتعالى يقرن بين حقه وحق الوالدين. وكذلك في أكبر الكبائر يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الشرك عقوق الوالدين، فهذا يدل على أن أعظم حق لمخلوق عليك هو حق والديك بعد حق الله تبارك وتعالى. وأن أعظم جرم يرتكبه المرء بعد الشرك بالله هو أن يعق والديه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب هو أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي وعقوق الوالدين. فالذي يظلم لابد أن يجد عاقبة ظلمه في الدنيا، والذي يعق والديه لابد أن يجد عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والدي، والديوس، ورجلة النساء. وأما الديوس فمأخوذ من الفعل داس يديس ديسا ودياسة، فهو ديوس. والديوس فاقد الغيرة والخجل، ليس عنده غيرة، فاقد الغيرة والخجل. فالديوس هو الذي لا يغار على أهله ولا يخجل، بل هو قواد على أهله، لا ضير عنده ولا حرج عنده أن يدخل على أهله من غير المحارم، أن يدخل مع أصدقائه ومع جيرانه مع أصحابه من العمل، يدخل على أهله يتسامرون ويسهرون، ولا ضير عنده أن تنكشف امرأته وابنته على هؤلاء، ليست عنده غيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوس. والغيرة مطلوبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرة. ما قال الرجل يغار، قال المؤمن يغار. فهذا يدل على أن من صفات المؤمن أن يغار على عرضه وعلى أهله، وهذه صفة لله تبارك وتعالى، الله يغار كذلك. قال: والله أشد غيرة، والله أشد غيرة. فالغيرة صفة تدل على سلامة الإيمان، وضدها الدياسة تدل على نقص في الإيمان ونقص في الرجولة. ولكن الغيرة لا تكون محمودة في كل حال، فالغيرة نوعان: غيرة في ريبة، وهذه الغيرة المحمودة التي يحبها الله، وغيرة في غير ريبة، وهذه التي لا يحبها الله. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان يغار على زوجه وعلى بناته، لماذا؟ لأنه يعلم سوء حال جيرانه، أو يعلم أنها إن خرجت تربص بها كذا وكذا من الناس، أو إن تكلمت مع الرجال أدى ذلك إلى الفاحشة وغير ذلك، يغار عليها من غير المحارم، يمنعها من كلام الأجانب، من أن تنكشف على غير محارمها ممن لا يحلون لها، هذه غيرة محمودة مطلوبة، يكسوها باللباس الشرعي بالخمار الشرعي لأنه يغار عليها، فهذه غيرة محمودة، هذه غيرة محمودة، هذه غيرة محمودة. وأما الذي يغار في غير ريبة، الذي يغار في غير ريبة، فهذه غيرة غير محمودة، يغار على زوجه من أبيها أو من خالها أو من عمها، ولا داعي للغيرة، أبوها وأخوها وعمها أناس مستقيمون، لماذا تغار عليها؟ يأمرها ألا تكشف وجهها أمام هؤلاء، وهؤلاء محارمها، عنده ريبة في كل شيء، يفتش في كل شيء إذا عاد إلى البيت، يفتش في ثيابها وفيما تحتفظ به من خصوصياتها وغير ذلك، هذه غيرة غير محمودة لا يحبها الله. الغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في ريبة التي قد تؤدي إلى الوقوع في المحرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي، قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في ريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله ففي غير ريبة، ففي غير ريبة. إذن الغيرة أمر مطلوب، والغيرة كما عرفها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حراسة الفضيلة، هي ما ركبه الله في العبد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم غادر. هذه الغيرة المحمودة، أمر مركب فطري جبل عليه الإنسان صاحب النفس السوية، ركب فيه من أجل أن يحمي محارمه وشرفه وعفافه. فهذا معنى الغيرة. والذي نراه في هذه الأيام من أناس أن الغيرة على الأعراض عندهم أصبحت كما يقولون موضة قديمة، فالذي يغار على أهله ويمنعهن من أن يلبسن أو يتكسرن في الكلام أو يخرجن أو يتبرجن، هذا إنسان متشدد عند هؤلاء، متزمت. فالغيرة صارت كأمر قديم منسي. فقال هاهنا: ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رجلة النساء، هكذا الضبط، رجلة النساء. ورجلة النساء هي المرأة التي تفعل فعل الرجال المترجلة، يقال امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في زيهم وهيئتهم. فأما في العلم والرأي فمحمود، لو أن امرأة تشبهت بالرجال في العبادة والتقوى والعلم وغير ذلك هذا أمر محمود، أما أن تتشبه بهم في زيهم وهيئتهم فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد. لماذا؟ لأن الله ركب في كل جنس ما يصلحه، وشرع لكل جنس ما يصلحه. الرجل له ثياب معين، وله طريقة في الكلام والهيئة وغير ذلك، هذا الذي يصلحه. والمرأة كذلك لها ثياب معينة تحفظ عليها شرفها وكرامتها وعزتها. فالمرأة التي تترك ذلك لتتشبه بالرجال، تخالط الرجال، توقع نفسها في الفتن، تفتن نفسها وتفتن الرجال، هذه تسمى في الشرع الرجلة من الرجال من النساء. والشرع إذا نظرنا فيه وجدناه سد كل باب يؤدي إلى وقوع الفتن من جهة النساء، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالمرأة نفسها وبالمجتمع، وخطر المرأة عظيم على المجتمع، بل فسادها يعني فساد المجتمع. ولذلك وجدنا المستشرقين يقولون: بكأس وغانية نفعل في المجتمعات ما لا تفعله الجيوش. بكأس وغانية، امرأة غانية، أن نخرج المرأة من بيتها إلى الطرقات تتسكع وتتبرج وتخالط الرجال، هذا يفعل في فساد المجتمعات ما لا تفعله الجيوش. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أكثر من حديث يحذرنا من فتنة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء. أول الفتن التي وقعت في بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا يدل على خطر هذه الفتنة. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة المرأة إذا خرجت في غير زيها الشرعي، وإذا تكلمت بغير الطريقة التي بينها الله تبارك وتعالى، إذا خالفت قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. استشرفها شيطان، لماذا؟ لأنها ستكون سبيله في غواية الناس. فهذا يدل كذلك على خطورة هذا الباب، ولذلك الشرع أغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى هذه المفاسد، فلعن المتشبهين من الرجال بالنساء، واللعن يعني الطرد من رحمة الله، والمتشبهات من النساء بالرجال، وأغلق الباب الذي يؤدي إلى الخنا والزنا، فمنع مصافحة المرأة، ومنع الاختلاط بالنساء، ومنع أن يخلو الرجل بالمرأة، فلا ينفرد رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ومنع المرأة أن تسافر وحدها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير محرم. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يغلق هذا الباب، لا من أجل أن يضيق على المرأة، ولا من أجل أن يظلم المرأة كما يقول الليبراليون واللادينيون والملاحدة. لا والله، ما أراد الشرع إلا صيانة المرأة والحفاظ على عفافها. فالمرأة في الإسلام كالضرة المصونة، لا يمسها أحد إلا صاحبها، إلا زوجها، إلا محارمها، هؤلاء هم الذين يتكلمون معها ويخالطونها. وأما المرأة في غير الإسلام فهي كالكلأ المباح، كالكلأ المباح، الكل يتهافت عليها كما يتهافت الذباب على قطعة الحلوى، تصبح بلا قيمة بعد ذلك. فالإسلام ما أراد إلا صيانة المرأة. قال: ورجلة النساء. قال رحمه الله: فمن كان يظن بأهله الفاحشة، يعلم أن أهله يأتين الفاحشة أو يقعن في أمر منكر كمخاطبة الرجال في الهاتف أو في وسائل التواصل الاجتماعي، أعجب من رجل يجعل لامرأته صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي، أعجب من هذا الرجل. فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبة فيها، يحبها ولكن هذا الحب ليس حبا دينيا، يحبها من أجل شهوة، من أجل دنيا، أما من أجل دين فدينه لا يسمح له بذلك، يتركها لأنه يظن أن ذلك قد يؤدي لتمام الأمر. يعني قد تجد بعض الآباء إذا خطبت ابنته ماذا يصنع؟ يترك الحبل على الغارب للخاطب، فيفعل كل شيء، بل قد يصل عيادا بالله إلى الوقوع في الفاحشة والفجور، ظنا من هذا الأب أن الزواج لن يتم إلا بذلك. يتمتع هذا الشاب ما شاء له أن يتمتع، ثم يسول له الشيطان وتسول له نفسه أن هذه المرأة لو تزوجها ربما فعلت مع غيره مثل ما فعلت معه قبل الزواج، وبالتالي يتركها. وهذا يحدث كثيرا، فهذا لا يجوز. المخطوبة بالنسبة لخاطبها كالأجنبية، لا يحل له أن يتكلم معها إلا في أضيق الحدود إذا كان في وجود محرم، ووجود محرم معتبر بالغ رشيد كأب وأخ عاقل وخال أو عم أو غير ذلك. فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبة فيها، أو لأن لها عليه دين وهو عاجز، هي غنية وهو فقير، أو صداق ثقيل، ربما ظن أنه لو طلقها كان عليه دين ثقيل بسبب الصداق والمهر، أو له أطفال صغار ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم، قال فهو دون من يعرس عليها، ولا خير في من لا غيرة له. دون من يعرس عليها هو في منزلة أدنى وأقل من هذا الذي يقف يحرس امرأته وهي تفعل الفاحشة عيادا بالله. ثم قال ولا خير في من لا غيرة له. وأنت تعجب من أناس يغطون سياراتهم من أجل ألا تخدش وتجد امرأته عارية في الطريق، يغطي السيارة من أجل ألا يمسها التراب وألا تخدش، ويترك امرأته وأهله وكذا. تعجب من إنسان إذا أراد أن يتزوج يكتب في بطاقة الدعوة الزوج محمد والزوجة إم أو تي أو إف، فإذا كان يوم العرس رأى الناس منها كل شيء، يعني رفض أن يذكر اسمها في بطاقة الدعوة. لماذا؟ قال أنه يؤجل هذه المفاجأة للناس. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا، نسأله أن يرزقنا الغيرة. قال الكبيرة 28 الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. قال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. سبق أن عرفنا الرجلة وكذلك الديوث، فمن هو المخنث؟ المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء. جعل الله لكل جنس ما يصلحه، ويأبى إلا أن يكون في قائمة وفي صف النساء، يلبس لبسهم ويتكلم بطريقتهم. وأنتم ترون الآن السراويل البنطال وقد قطع من على الفخذ، وأطال الشباب شعورهم وكشفوا شيئا من ظهورهم وبطونهم، ووضعوا القلائد في أعناقهم، وكذلك الإسورة أو هذا الذي يسمى بالإنسيال أو غير ذلك، ووضع ما يمضغ في فمه، وإذا تكلم معك تكلم بتكسر. ربما نظرت حولك لتسأل أين هذه الجارية أو الفتاة التي تتكلم معك بسبب صوته، بل وبعضهم يضع المساحيق على وجهه يتجمل، نعم، ويضع الأستك اللي هو التوكة كمان ليربط به شعره، والكمان الأقراط الحلق في الأذن. ماذا ترك لي للنساء؟ هذا ملعون في الشريعة. وكذلك المرأة التي تلبس البنطال وتلبس الملابس الضيقة وتكشف عن ساعدها وعن ساقها وتتكلم كما يتكلم الرجال وتزاحم الرجال في الطرقات وفي الوسائل المواصلات وغير ذلك، هذه كذلك ملعونة في الشرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. واللعن يعني الطرد من رحمة الله، فدل ذلك على أنه كبيرة من الكبائر. قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجلة من النساء، لعن الله الرجلة من النساء، وهو حديث حسن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. فهذه كذلك ملعونة، لا يجوز لبس البنطال بحال بالنسبة للمرأة، لا فرق بين ضيق وواسع، لأنه من لبس الرجال، فالمرأة لا يجوز لها بحال أن تتشبه بالرجال. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات والشياطين. ولذلك تجد الآن بعض الشباب إذا أراد أن يتصور يخرج لسانه، الذي يفعل ذلك الحيوانات، فهذا تشبه بالحيوانات والشياطين والنساء والأعراب. قال وكل ناقص، يعني جاء بالمنع من التشبه بكل ناقص، لأن الإنسان كامل، كمله الله، المسلم كامل كمله الله. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال: الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، يعني على مقدار تشبهه بالنساء تكون أخلاقه كأخلاق النساء، حتى يفضي الأمر به إلى التخنس المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة، عياذا بالله، يمكن من نفسه، يفعل به اللواط وغير ذلك بسبب تخنسه وتشبهه بالنساء. وقال رحمه الله: والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجال، وقد حدث. وشيخ الإسلام إن تكلم يتكلم عن زمن، المتبرجة في زمنه كالعفيفة الآن. قال: وتطلب أن تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء المشروع للنساء، وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة، هذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة. تجد النساء الآن كما قلنا يلبسن البنطال ويذهبن إلى حلاق الرجال، تجد المرأة تقص شعرها كما يقص الرجل شعره، تزاحم الرجال في الأسواق والوظائف والأعمال، تظن بعض النساء أنها كلما كانت أعلى صوتا في خطابها كان ذلك أدل على قوتها ومكانتها، والله تبارك وتعالى منع النساء من علو الصوت، منع النساء من علو الصوت، لأن هذا كذلك يؤدي إلى الخضوع، هذا يؤدي إلى إعجاب الرجال بها، وهذا أمر محرم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهما في أمة محمد، وإن كان موجودين في الجاهلية، أما لما جاء الإسلام لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصنفين. الصنف الأول: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الظلمة، أئمة الجور الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. لو تدبرنا هذا الحديث لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء لا على سبيل التقرير والإخبار، وإنما على سبيل التحذير والإنذار، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الصنفين، ومن أن نتشبه بهما، أن نظلم الناس، وأن تكون نساؤنا على هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات. قيل في ذلك: كاسيات في الملبس، عاريات في الأخلاق. تجد امرأة منتقبة وهي عارية في أخلاقها، أو كاسيات عاريات غطت بعض جسدها وكشفت بعضه. قال: مائلات مميلات، هي مائلة في نفسها تتسكع في مشيها، مميلات أي تميل غيرها، تميل قلوب الرجال وتفتن الرجال، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والمراد بأنهن يمتشطن المشطط ميلا، إذا ترجلت جعلت رأسها كسنام الإبل اللي هي بيسموها ديل الفرس أو الكعكة أو غير ذلك، وهذه هي مشطط البغايا، المرأة البغية هي التي تفعل ذلك لتفتن الرجال، يظهر شعرها كذلك. فقال: رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت نوع من الإبل، فالمراد ها هنا جعل الشعر فوق الرأس كما تفعله نساء الغرب، فهذا كذلك لا يجوز لما فيه من التشبه بالكفار ومن فتنة الرجال. ما جزاؤهن؟ قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء، ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال: فمن الأفعال التي تلعن عنها المرأة أو عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، لأنه أيما امرأة تعطرت فخرجت فشمها الناس فهي زانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل العلماء قالوا: لا يجوز لإنسان أن يتطيب ويسير مع زوجته. لماذا؟ لأن طيبه يؤدي إلى أن يلتفت الرجال لمصدر هذه الرائحة. انظر إلى التشديد وقول بعض أهل العلم في هذا الأمر منعا لهذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا، لا تمس طيب، وإنما يخرجن تفلات على هيئتهن طبيعية دون تبرج ولا سفور إذا أرادت أن تصلي في المسجد. لا، لأن الله تعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقال: فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح. المداس هذا كان يلبس أيام شيخ الإسلام أو أيام الحافظ الذهبي، كان هو يعني كالموضة الآن، الموضة الكعب العالي، كان على أيام الحافظ الذهبي المداس هذا، فكان لافتا لأنظار الناس. قال الكبيرة 29، وبها نختم. نعم، صبغات. قال: ولبسها الصبغات، يعني الأشياء المصبوغة التي تلفت، نعم، تلفت النظر. قال الكبيرة 29: المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. من هو المحلل؟ رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا ثم أراد أن يعود إليها مرة ثانية. نحن نعلم أنه إن طلقها ثلاثا بانت منه وصارت أجنبية عنه، كيف يعود إليها؟ لابد أن تتزوج من رجل آخر دون اتفاق، ولابد أن يدخل بها وأن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، لابد أن يجامعها. أي نكاح آخر المرأة فيه زوجة بمجرد العقد، بمجرد العقد، لو مات عنها زوجها ورثت كإرث المرأة بمجرد العقد، ولو طلقها كذلك فهي مطلقة. وأما المرأة التي تتزوج بعد طلاق بائن من رجل فلا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول إلا إن حدث جماع من الزوج الثاني. لا يكفي مجرد العقد، بل لابد أن يدخل بها، لابد أن يدخل بها غلقا لهذا الباب وهو باب التحليل. فرجل طلق امرأته طلاقا بائنا وندم وأراد أن يعود إلى زوجته، لن يعود لها إلا بعد أن تتزوج. ربما تزوجت من رجل ووجدته أفضل من زوجها فبقيت معه، ماذا يصنع؟ يبحث عن محلل. هذا المحلل يأتي به هذا الزوج، والمحلل يسميه الشرع بالتيس المستعار، تيس، التيس الذي نأتي به ليلقح البهيمة. نحن الذي نأتي بالتيس ليلقح البهيمة، الفحل. فهذا كذلك المحلل يسمى في الشرع، يشبه بالتيس المستعار. لماذا؟ لأن زوجها هو الذي يأتي به إلى امرأته ليفعل بها ما يريد، يقف أمام الباب كما يقول ابن القيم، هذا كان قديما، ينتظرهم بالماء الساخن بعد أن يقضي وطره ليغتسل لتعود إليه زوجه مرة ثانية. هذا ملعون. المحلل والمحلل له ملعونان في الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود هاهنا، لعن الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فالمحلل هو من تزوج مطلقة الغير ثلاثا بشرط أن يطلقها. هناك شرط يشترط الزوج الأول عليه أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل للزوج الأول. إن فعل ذلك فهذا الفعل لا يحلل شيئا ولا يحرم شيئا، ليس لها أن تعود إلى زوجها، لأن ما بني على باطل فهو باطل. فهذا ملعون على لسان الشريعة كما جاء هاهنا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في بيان خطورة هذا الأمر وشناعته، يقول: ومن مكايده، أي من مكايد الشيطان التي بلغ فيها مداه، مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت، يعني النفوس، لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وفاعل السنة مقرب غير ملعون. والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، فقد سماه صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وسماه السلف بمسمار النار. لماذا هو مسمار النار؟ كمسمار النار الذي يؤخذ لتكوى به البهيمة. لماذا يكون البهيمة؟ من يعلم؟ لا، لا، حتى تحمل وتمسك. هذه البهيمة التي كلما طرقها الفحل لا تمسك، ماذا يصنع الفلاحون معها؟ يقومون بكيها بمسمار بعد أن يضعوه في النار. فالسلف يسمون هذا الرجل بمسمار النار. قال: فلو شاهدت الحرائر المصونات، لو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين مبتذلات، تنظر المرأة إلى التيس نظرة الشاة إلى شفرة الجازر، وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر. حتى إذا تشارط المحلل والمحلل له على ما يجلب اللعنة والمقت، نهض المحلل واستتبعها خلفه للوقت، تسير خلفه كما تسير البهيمة خلف الفحل. قال: نهض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان، فلا جهاز ينقل ولا فراش إلى بيت الزوج يحول ولا صواحب يهدينها إليه يهدينها إليه ولا مصلحات يجلينها عليه يزينها ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تقدر ولا وليمة ولا نثار ولا دف ولا إعلان ولا شعار، والزوج يبذل المهر، وهذا التيس يطأ بالأجر، يأخذ أجرا بعد ذلك، يطأ بالأجر، حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب والمطلق والولي واقفان على الباب، دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام ويطيبها بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قضيا عرس التحليل ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل، فإنها لا تحصل باللعن الصريح ولا يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح. ثم قال عن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن مثل ذلك فقال: لا، حتى ينكح مرتغبا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى يذوق العسيلة. وهذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا له امرأة تزوجها أحلها لزوجها فقال: لا، لا نكاح إلا برغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كان لنعد هذا على عهد رسول الله وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما جليلا في هذا الأمر، سماه بيان الدليل على إبطال التحليل، بيان الدليل على إبطال التحليل. ثم قال رحمه الله: ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخص المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله يعذره ويسامحه، لأن بعض المذاهب رخص في ذلك، وهذا من شذوذ المذاهب، فالإنسان ما ينبغي عليه أن يأخذ بالمسائل الشاذة في المذاهب الفقهية، وإلا فمن تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله كما قال السلف، وإنما على الإنسان أن يأخذ بالدليل وأن يأخذ بالحيطة. صلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفواحش منها ما ظهر وما منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.